جعل الله له البذلة والمعروف حليفة. أهلا أهلا أهلا يا من جئتم لأبو ظبي الدار خليفة، شيخ قد جعل الله له البذلة والمعروف حليفة. وأبو ظبي قد كرمها الله المولى بالإحسان، فتمد موائد إيتار للعالم في كل مكان. وأبو ظبي قد كرمها الله المولى بالإحسان، فتمد موائد إيتار للعالم في كل مكان. في مصر وفي أرض عراق وفلسطين وفي لبنان. أهلا حصنتك بالقرآن سلمت وقيت به شر الآفة. دمي يا عاصمة القرآن أبو ظبي دار ضيافة. حصنتك بالقرآن سلمت وقيت به شر الآفة. حصنتك بالقرآن سلمت وقيت به شر الآفة. أهلا سواه من فضلي. أهلا أهلا يا من جئتم لأبو ظبي دار خليفة. أهلا أهلا يا من جئتم لأبو ظبي دار خليفة، شيخ قد جعل الله له البدل والمعروف حليفة أهلا أهلا يا من جئتم لأبو ظبي دار خليفة.